بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. والقنوت يطلق على معان منها طول القيام، ومنها الخشوع، ومنها السكوت وعدم الكلام. ولهذا في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه في حاجته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فمعنى قانتين أي ساكتين. والمراد بالقنوت هنا طول القيام مع الخشوع، بأن تكون صلاته متناسبة. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته متناسبة، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه قريبا من السواء. ومعلوم أن كل ركن من أركان الصلاة له طوله الخاص، فطول القيام ليس كطول الركوع والسجود، وإنما يكون أطول، ولكن المعنى أنه يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود. فهذا الحديث فيه حث على طول القيام في صلاة الليل والتهجد. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة وأفضل الصيام، فقال: أفضل الصلاة، والمراد هنا التطوع، أفضل الصلاة صلاة داود عليه الصلاة والسلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أي أنه يقسم الليل إلى قسمين، القسم الأول ينام فيه، والقسم الثاني يقسمه إلى قسمين، فيقوم ثلثه الأول وينام سدسه، لأجل أن يعطي البدن حظه من الراحة. وأما بالنسبة للصيام فكان يصوم يوما ويفطر يوما، فيفطر يوما لأجل أن يجبر ما حصل من الضعف بسبب الصيام في اليوم الذي قبله. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا الحث على قيام الليل، وأنه دأب الأنبياء والصالحين. ومنها أيضا أنه ليس من السنة أن يحيي الليل كله، ولهذا كره العلماء، كرهوا أن يحيي الإنسان الليل كله إلا في العشر الأخير من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. ومنها أيضا أنه ليس من السنة أن يصوم الأيام كلها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، فقال: لا صام من صام الدهر، لا صام ولا أفطر. فالسنة لمن أراد أن يكثر من الصيام أن يصوم صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومنها أيضا الإشارة في هذا الحديث إلى مشروعية إخفاء العمل، وأن الإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يحرص على إخفائه، لأنه أقرب إلى الإخلاص. ووجه ذلك أن داود عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل ثم ينام، فكان ينام ثم يقوم ثم ينام. وهذا النوم الثاني الذي يكون عقب قيامه فائدته أنه ينقض تعباً سابقاً ويجدد نشاطاً لاحقاً، بحيث أنه إذا قام لصلاة الفجر لا يظهر عليه أثر التعب، فلا يشعر الناس أنه قام الليل. وكذلك أيضاً بالنسبة للصيام، لو سرد الصيام سردا فربما ضعف بدنه، فكونه يصوم يوما ويفطر يوما، يوم الفطر يجدد فيه النشاط ويجبر ما حصل من ضعف في بدنه. فالمشروع للإنسان أن يخفي العمل إلا إذا كان في إظهاره مصلحة وفائدة. ولهذا قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهذه المسألة لها أعني إخفاء العمل أو إظهاره لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون المصلحة في الإظهار فيظهر العمل، كما لو اتهم بأنه لا يخرج الزكاة زكاة ماله، فحينئذ يظهر لأجل أن يبرئ نفسه من هذه التهمة، أو أظهر الزكاة لشخص فقير ليعلم الناس بحاله فيتصدق عليه. والحال الثانية أن لا يكون هناك مصلحة فالإخفاء أفضل. والحال الثالثة أن يتردد بين الإخفاء والإظهار، فإنه يخفي لأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.